هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، مع صدق النيات تنجو يوم الدين، تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، بادر بالسخاء في شهر العطاء، واسلك بالصفاء، واسلك بالصفاء، نهج العابدين، نهج العابدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، أيها الإنسان احفظ اللسان، من سب الرحمن والشرع المبين، والشرع المبين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، ربي بالمختار والصحب الأطهار، ربي بالمختار والصحب الأطهار، ربي بالمختار والصحب الأطهار، ربي بالمختار والصحب الأطهار، والآل الأبرار، والآل الأبرار، أمتنا مسلمين، أمتنا مسلمين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، عمروا الأوقات بالعلم وبالطاعات، مع صدق النيات تنجو يوم الدين، تنجو يوم الدين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، هيا يا خلان فلنحيي رمضان، واسأل الرحمن أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، أن يقوى اليقين، هيا قوى اليقين.